هؤلاء الناس ليسوا جاهلين لحق ربوبية، جاهلون للرب كله، لذلك قال هذا الكلام. وهؤلاء يصلون، صحيح يصلون، لكنهم يظنون انهم مكلفون ببضعة اعمال تقليدية وانتهى الامر. لا يعلمون ان حقوق الربوبية اخذة بغلاصم الانسان، وان الانسان عبد لربه في كل تصرفاته واعماله وشؤونه. لا يعلم، لكن لو علموا هذا وتنبهوا الى مدى تقصيرهم في جنب الله في المعسكرات، كيف يكون تنفيذ اوامر الله؟ كيف تكون حراسة حدود الله؟ هل يكون الجندي انذاك مراقبا لربه وهو اقرب ما يكون الى الموت واسبابه، ام انه يكون في تلك المعسكرات ابعد ما يكون عن تنفيذ اوامر ربه وخالقه سبحانه وتعالى؟ تعظيم لله يريد تقصيري، وعدم تعظيم لله يحذرني عن تقصيري. فهؤلاء عندما يتنبهون الى سوء معاملتهم مع الله، بعدهم عن اداء حقوق الله، حتى وهم يرون صرح الموت امامهم، يعلمون انهم عندما يصلون لا يصلون فقط لان الله تركهم احياء، فقط يصلون لان الله لم يخسف بهم الارض، يصلون لان الله لم يخسف بهم الارض. نعم، احد الصالحين قيل له: يا سيدي، انك لتوصف بالصلاح والتقوى بين الناس، هل كرامة تظهرها لنا؟ قال: نعم، هنالك كرامات كثيرة يكرمني الله بها. قال مثل انني امشي فوق الارض ولا تنخسف بي. انا انسان تائه مقصر في جنب الله عز وجل، قد تجاوزت عن كثير من حقوق الله، وانا استحق الهلاك، ومع ذلك فان الله لا يهلكني. نعم، أليس هذا من الكرامة؟ هذا الكلام يقوله متفائلا لا متكلفا أبدا، لأن هذا وأمثاله يعيشون مع قول الله عز وجل: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. هذا الكلام خطاب لنا جميعا، ليس للكفار فقط. أأمنتم من في السماء؟ أأمنتم اطمأنتم أن رب العالمين لن يخسف بكم الأرض وأنتم تمشون فوقها؟ ما الذي يمنع من أن تخسف بكم؟ نعم، فالإنسان عندما يعلم حقوق الربوبية عليه يركب في عدم نفاذ الوعد الذي وعد به الله عز وجل. لا يقول: ها، ان تنصر الله ينصركم. نصرت؟ وتتمنن على الله يا هذا؟ تقول نصرت؟ اذا كنت تتمنن على الله بانك نصرت، اذا ماذا ينبغي ان يقول اصحاب رسول الله يوم احد وقد حذروا فلم ينصرهم الله عز وجل؟ اذا ينبغي ان يحتجوا على الله اضعاف اضعاف احتجاجكم انتم. فهل احتج اصحاب رسول الله على الله وارتابوا في صدق وعده لانهم في غزوة احد لم ينتصروا الانتصار المتوقع وقتل منهم ما لا يقل عن 70 شهيدا؟ ابدا، لا، عادوا وهم يستغفرون الله وعلموا انهم هم المقصرون. كيف علموا بتقصيرهم؟ لشدة قربهم من الله التقطوا مظاهر تقصيرهم.

اعلم انني مقصرا مثلك واكثر. كيف قال هذا الكلام؟ الا تذكرين كلام الصالحين؟ حسنات الابرار سيئات المقربين. كلما ازداد الانسان معرفة لله ازداد شعورا ببعده عن الله، ازداد شعورا بعظيم حقوق الربوبية عليه. وكلما كانت سطحية المعرفة لله يرى ان حقوق الله بسيطة يسيرة، عليه لا اشكال في ذلك اطلاقا. اذا لا يشككنك في الوعد عدم وقوع الموعود وان تعين زمنه. اياك انت فيما يخيل اليك ترتاب، لكن الله لا يخلف الميعاد. مثال اخر، زيد من الناس يقول، طيب القرآن يقول من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والله انا عندما قرأت هذه الآية، منذ ان قرأتها بدأت اعمل الاعمال الصالحة تماما كما يطلب الله، وانا مضى لي عام وانا اؤدي اوامره، ما رزقت الحياة الطيبة بعد. هذا الانسان ما هي مشكلته؟ مشكلته انه يتعامل مع الله كما يتعامل بائع مع الشاري، او الشاري مع البائع، كما يتعامل انسان مع انسان اخر، يتعاقدان فيطالب كل واحد منهم الاخر بحقه. قرأ هذه الآية، من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وكان جل همه ان يحيى الحياة الطيبة، مما صحله بده يعيش. يا واحد قال له تعال نعمل كونتراتو، تعمل كذا كذا كذا كذا، بضمن لك الحياة الطيبة، بيقول عنده. او زيد من الناس بيقول له لا لا زهد، قال انا بضمن لك الحياة الطيبة بس بتنفذ لي مواصفاتها، بيقول عنده. سمع ان الاله يقول من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه، انا شو بدي بدي الحياة الطيبة، واخذ ينفذ المواصفات التي في القرآن، لا من اجل ان يغذي عبوديته لله، لا من اجل ان يؤدي حق الله عليه، ولكن لعابه يسير على الحياة الطيبة، يريد ان يقدم الاقساط للحياة الطيبة. يعني بحيث لو اتيح له ان يحيى الحياة الطيبة بدون هذا الامر لما نفذ شيئا من ذلك. هذا من يسمى بالعبد السوء. عبد السوء هو الذي يطرق باب الله عند الحاجة من اجل ان يقول اعطني، لا من اجل اي شيء اخر. والله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل الا طيبا. ما معنى من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة؟ معنى هذه الآية اي الانسان الذي امن بي ربا وامن بنفسه عبدا، ومن ثم قدم العمل الصالح لله لانه عبد لله عز وجل، فهو مكلف بان يقدم ضريبة عبوديته لله سبحانه وتعالى، سواء اعطاه الله او لم يعطه، اكرمه ام لم يكرمه، هو في كل الاحوال عبد. الانسان الذي ينفذ اوامر الله بعد ان عرف الله لان الله ربه وهو عبده، وفي نفس الوقت كان يطلب جنته ويطلب مغفرته ويطلب رضوانه ورحمته، هذا هو الذي الزم الله ذاته العلي ان يحييه حياة طيبة. لكن الانسان الذي يفعل هذا ليجرب الله، وكثيرون هم ليجرب الله عز وجل، لن ينال بغيته لانه لم ينفذ ما طلب الله سبحانه وتعالى منه. كل انسان ايها الاخوة ينبغي ان يكون له حظ من مشاعر رابعة العدوية، هل هذا الحظر او كثر؟ كل انسان مؤمن ينبغي ان يذوق شيئا مما ذاقته رابعة العدوية لامثالها، يوم قامت يوم قالت وكانت تكررها: اللهم اني ما عبدتك حين عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكني علمت انك رب تستحق العبودية تستحق العبادة فعبدتك. كل منا ينبغي ان يتذوق هذا الكلام وان يأخذ حظا من هذا الكلام. يعني اذا سمعت صفات الجنة وما فيها من متع، وسمعت هول النار وما فيها من مخاوف، قلت اعوذ بالله، ما هذا؟ لا لا لا لا، انا اريد نعيم الجنة غدا، مش نصل للجنة شو لازم ساوي؟ يجب ان تفعل كذا وكذا وكذا وكذا. إيه؟ انا بدي الجنة، افعل هذا، فاعلم انك عندي سوء. معنى ذلك ان الله لو طلب منك هذه الامال دون ان يعطيك الجنة لن تفعلها، لا، او لو ان الله اكرمك بالجنة بدون هذا الشرط ستقول حقنا سأنال الجنة بدون هذا التعب ولم تؤدي شيئا. هذا شأن هذا الانسان بهذا الشكل. ولكن الله عز وجل يريد من العبد ان يكون مخلصا، وما امر لي الا ليعبد الله مخلصين له الدين، هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى. لكن عندما تشعر ان حقوق الله عليك تقتضي ان تكون عبد الله بسلوكك الاختياري، اعطاك او لم يعطك، اكرمك او لم يكرمك، هذا حقه عليك، وهو يملك ان يفعل بك ما تشاء، وعندئذ تؤدي اوامر الله وتقول: يا رب والله ان احرقتني بنارك لن اشرد عن بابك، ولو طردتني من اعتابك ساظل متعلقا بهذه الاعتاب، فاقبلني ان شئت ولا تقبلني ان شئت، انا على كل عبدك ولن اليذ بغيرك. هنا تتحقق المعاني التي يطلبها الله منك، يقول لك: انا ومتى كنت ربا لئيما حتى لا اعطيك؟ الباري سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة، يقول هو يقولها لذاته ولا ملزم له، يفعل ما يشاء، لكن كن عبدا صالحا يكن الله لك ربا رحيما كريما. نعم، وهي اعجب ثم اعجب من الذين لم يتذوقوا كلام رابعة العدوية، بل في الناس من ربما ينتقد هذا الكلام، يقول: ما عبدتك حين عبدتك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك، ولكني رأيتك علمت انك رب تستحق العبادة فعبدتك. اذا كنت تريد ان تنتقد هذا الكلام، اذا معنى انتقادك ان الكلام السحري نقيده، نقيده بصير صح، يعني ينبغي ان نقول: اللهم اني ما عبدتك لانك رب تستحق العبادة، ولكني عبدتك طمعا في جنتك وخوفا من نارك، يعني ليلة الجنة ولا ما بعبدك. هاي معنى الكلام، في حدا مؤمن بالالهام؟ انتم تقولونها؟ يا لله الحمد، نحن والله مقصرون في ذنب الله ايها الاخوة، اقولها باسمي وباسمكم جميعا، ولكن الله يعلم اننا نقولها من شراف قلوبنا. الله ربنا ونحن عبيده، لا نزلغ عن باله ولا نشرب عن اعتابه مهما صنع بنا، اعطانا حرمنا اكرمنا لم يكرمنا، وهل لنا رب اخر؟ هل رب لنا معطي غير الله سبحانه وتعالى؟ ابدا. لكن في الوقت ذاته نمد ايدينا كشحاذين فقراء، نقول: يا رب اعطنا، يا رب اكرمنا، يا رب ارحمنا، يا رب اسعدنا، يا رب اغثنا، نطلب هذا، ولكن لا نجعل هذا الطلب يعني شرط لعبادتنا له لاحظه. نطلب هذا طلب الفقير من الغني؟ نعم، ولكننا لا نجعل طلبنا شرطا لعبادتنا. العبادة حق لله، اعطى ام لم يعطي، هو رب وانا عبد، والعبد ينبغي ان يمارس عبوديته لله سبحانه وتعالى. هذا ما قالته رابعة، وكل مؤمن يقوله. النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار، لكن هل كان يصلي الى ان تتورم قدمه من اجل الجنة؟ لا. والدليل ان سيدنا بلالا دخل عليه كما ورد في الحديث الصحيح، ولما رآه قد اجهد نفسه بهذه العبادة قال يا رسول الله ان الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال افلا اكون عبدا شكورا؟ اعطاني، طيب اعطاني، افلا اكون انا في المقابل مؤديا حقوق عبوديتي له، واجب عبوديتي له؟ خلاص، بانه اعطاني ارتاح واقول انا ضمنت الجنه فلماذا التعب؟ هذا منطق العبد السوء. نعم. ولذلك ينبغي اذا قرانا كتاب الله عز وجل فوجدناه مليئا بالوعيد ولا نجد شيئا من هذه الوعود مطبقه ان نتهم انفسنا ولا نتهم ربنا ابدا. لا تقل ان الله سلط علينا اليهود استلم حقوقنا ونحن مسلمون وهم بعيدون عنا. البار يقول نعم الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعن سيد مريم الى اخر الايه بينما نحن مسلمون. ما قال لك ان المسلمين دائما لانهم خيرا من غير المسلمين يدللهم ويلعصهم؟ ما قال لك ان هذه هي قاعدة رب العالمين؟ يعني المسلم يعصي ثم يعصي ثم يعصي بكفي ان يطالع هيئته انه مسلم، ربنا سبحانه وتعالى بيدلله وبيعطيه وماشي الحال. لا، ما هيك الباري عز وجل قال. انا واقف اقرأوا اوائل سورة الاسراء، وقضينا الى بني اسرائيل لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فاذا جاء وعد اللهم بعثنا عليكم عبادا لنا اولي باس شديد. ارسل الله على بني اسرائيل في التاريخ الغابر بخت نصر وجماعته. نعم، وكان اليهود احسن حالا منهم، لكن لما اساءوا سلط الله عليهم منهم اشد سوءا. نعم، ثم ان الله توعدنا اننا اذا التكلنا السوء وانحرفنا ان يبدا فيسلطهم هم علينا، وهذا ما وقع. ارجعوا الى الله ونفذوا اوامر الله على كل المستويات، وانظروا كيف ان الله سبحانه وتعالى ينصر عباده. وانا دائما اقول الغرابه كاننا في ان اعداءنا كانما يتذوقون ديننا اكثر مما نتذوقه، فهم يعلمون ان هذه الامه اذا رجعت الى رشد دينها رجعت اليها قوتها، ولذلك يبذلون كل ما يملكون في الخفاء وفي العلن ان يبعدوا هذه الامه عن دينها. لهم رسل ولهم وسائل غريبه خفيه عجيبه متنوعه من اجل اقصاء هذه الامه عن دينها، لانهم يعلمون اكثر مما نعلم ان دواءنا رجوعنا الى ديننا. هذه حقيقه لا شك فيها. اليهود يعلمون هذا، ولذلك ما هي مهمتهم في العالم كله؟ تنبيق الاخلاق، الاساءه الى الاخلاق، تنبيق الاسر، القضاء على خمائر الايمان بالله سبحانه وتعالى، حتى لا يستطيع الايمان ان يستشري ثم يتمدد ثم يمضي ثم يكبر فيكون في ذلك قضاؤه. والمسلمون لا يعلمون هذه الحقيقة. المسلمون الذين هم محور هذا الموضوع لا يدركون هذه الحقيقة. هذه خلاصة معنى هذه الحكمة ايها الاخوة. الان بعض الاخوة يذكرونني بشهر رمضان المبارك. بشهر رمضان كالعادة نحن دروسنا تبدأ بعد العصر بدلا من بعد المغرب، ولكن

ولكن على أن تجزم بأن الله هو الذي يخلق النتائج، وإنما أنت تؤدي عملا طلبه الله عز وجل منك. هذا ما يعنيه بالإمام بن عطاء الله السكندري. طبعا نحن في بعض الأحيان عندما نعبر نقول أنه يا أخي خروج إلى السوق، لابد من للإنسان من تدبير أمره، دبر أمرك ومعيشتك. هذا الكلام نقوله فيما بيننا كاصطلاح دارج، لكن الاصطلاح الذي يعنيه الإمام ابن عطاء الله السكندري هو هذا، يعني الفرق بين اتخاذ الأسباب مشروع وبين التدبير، أي اعتقاد أنك أنت الذي تخلق النتائج من وراء الأسباب، هذا ممنوع، هذا ينبغي أن نترفع عنه. بجوز نغلط نحن، لازم نكون دقيقين، لكن في بعض الأحيان نستعمل كلمة التدبير محل كلمة استعمال الأسباب، نستعمل كلمة استعمال الأسباب محل كلمة التدبير. نعم، لا إشكال. نعم، المهم أن الإنسان ليس ممنوعا من أن يمارس الأسباب، بل ينبغي أن يمارسها، لأن الله عز وجل أقام حياتنا على نظام الأسباب والمسببات، جعل للعافية أسبابا يجب أن نتخذها، وجعل للأمراض أسبابا يجب أن نتوقع ونبتعد عنها، ولكن عليك وأنت تستخدم وسائل العافية أن تعلم أن الله هو الذي يبعث العافية من لدنه، وممكن أن تستخدم كل الوسائل التي تحقق لك العافية التامة وما تصير العافية. يجب أن تعلم هذا، ويجب أن تبتعد عن أسباب الأمراض. الانتحار محروم ممنوع محرم، ولكن يجب أن تعلم أن الله إذا أراد أن يبتلي الإنسان يبتليه، ولو كان قد حصن نفسه بكل وسائل العافية. نعم، يجب أن نعلم هذا، ولو أن الإنسان خالف لكفر، يعني هذه شغلة خطيرة. نحن ينبغي أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى إذا أمطرنا فبفضله يمطرنا، بفضله. لو واحد حاول، ومثل ما حكيت أنا في الدرس الماضي، وقال نحن بقدرتنا العلمية وبتقنياتنا نزلنا المطر، كفر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: أصبح مؤمن بي، الحديث القدسي، وكافر بي، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك هو المؤمن، ومن قال مطرنا بنوع كذا، يعني بواسطة أفلاك، بواسطة نجوم، بواسطة وسائل أي أن كانت، فهذا هو الكافر. إذن شو ما معنى التدبير الممنوع؟ التدبير الممنوع، التدبير الممنوع هو أن تمارس الأسباب وأنت تعتقد أنك أنت الذي تحقق نتائجها بقدرتك. مين أنت حتى تحقق النتائج بقدرتك؟ أنت والأسباب والمسببات كلها مخلوقة بيد الله سبحانه وتعالى. نعم، نحن أظن أتممنا شرح الحكمة السابعة، وهي قول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: لا يشككنك في الوعد عدم وقوع الموعود وإن تعين زمنه، لئلا يكون ذلك قدحا في بصيرتك وإخمادا لنور سريرتك. قلنا الإنسان في بعض الأحيان يتلو كتاب الله عز وجل، يجده في كتابه يعد المسلمين بوعود كثيرة جدا: النصر، الرزق، القوة، الغنى، وينظر فيجد أن هذه الوعود لم تنفذ. يقرأ في كتاب الله عز وجل آيات أخرى يتوعد الظالمين، يتوعد المجرمين، الملاحدة، الكافرين بالإهلاك، ينظر فيجد أن الله لم يهلكهم،

أرني أين هم المسلمون الذين ينطبق عليهم كلام الله عز وجل، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. أين هم؟ لو كان المسلمون ينطبق عليهم هذان الوصفان لما تفرقوا، لما عبدوا الدنيا وساقتهم هذه العبادة الى هذا التشرذم والتفرق. تفرق المسلمين ما سببه؟ سببه عبادتهم للدنيا، عبادتهم لكنوزهم، تسابقوا تنافسوا على هذه الكنوز. الجار احمرت عينه من جاره بسبب هذه الاموال، انا لا انت، لا انا لا انت. نعم، تفرقوا بعد ان كانوا متضامنين، وكانت النتيجة انهم لا على كنوزهم ابقوا ولا على مودتهم التي افتضاها الله سبحانه وتعالى لهم ابقوا. نعم، هذا الشيء واضح. لذلك هذه الحكمة من اهم ما ينبغي ان نتمثلها في هذا العصر، حكمة ابن عطاء الله السكندري، لان كثيرين هم الذين يعني يرتابون في عدالة الله عز وجل، والشيطان يوسوس الى قلوبهم. لا يشككنك في الوعد عدم وقوع الموعود بحسب ما ترى يعني، وان تعين زمنه، لئلا يكون ذلك قدحا في بصيرتك واخمادا لنور سريرتك. دائما عمر التاريخ لا يقاس بعمر البشر. الانسان بيعيش كذا سنة وانت بتشعر انه كان طفل، بعدين صار شاب، بعدين صار كلب، بعدين صار اختيار ومات. المسألة كلها كانت تتحقق خلال مثلا 50-60 سنة، لكن التاريخ مو هيك. مو خلال 10 سنين بتلاقي التاريخ كان طفل وان صار شاب، تاريخ خلال 10 سنين كان التاريخ شاب وان صار كهل، كانت الحضارة كهلة ثم اصبحت شيء. لا، عمر الحضارات اوسع من هذا. امريكا عمرها لا يزيد على 200 عام. من ذا الذي، اي غبي هذا الذي يقول انها تستطيع ان تحتفل بمرور 300 عام عليها؟ ابدا ابدا، امريكا تنتهي الان. هذا شيء ينبغي ان نعلمه ونتبينه، لكن هذا ما بيفيدنا يعني اذا انتهت امريكا ولا ما انتهت. احنا على كل بلاءنا منا، نحن مو من امريكا، بلاءنا منا، مصيبتنا منا نحن. ألبسنا الله رداء هذا الاسلام وميزنا به عن سائر امم العالم فخلعنا هذا الرداء. توجنا الله عز وجل بتاج العبودية لله فألقينا هذا التاج أرضا. لا تلاحظون ذلك؟ لا يقولن قائل المساجد تمتلئ بالمصلين. دعك من هذا الذي وصفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، غثاء. هذا غثاء، وإنما أنت غثاء كغثاء السيل، تخترق الغثاء. وانظر الى الذين يحاربون دين الله عز وجل، وانظر الى مكان العقيدة الايمانية اين